الرحمن جل علاه يا سيدا قد صانه مولاه يا صاحب الخلق العظيم يا حبيب الله شرف الوجود صباحه ومساءه يا صاحب الخلق العظيم يا حبيب الله يا خير خلق الله يا صاحب الخلق العظيم يا رسول الله يا صاحب الخلق العظيم ومن شرف الوجود صباحه ومساءه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى سلام خير خلق الله طه يا حبيب الله خير خلق الله طه مثل شمس في ضحاها هذه الدنيا نراها في ضياء من محمد صلى يا شفيعا للذنوب ومفرج الكروب ومنيرا للقلوب أنت نور يا محمد صلى الله عليه وسلم لم مرحبا يا مصطفانا نورك الأسمى دعانا اسمك البشرى ندانا ندانا ندانا ذكرك الهادي محمد صلى الله لن روضة الهادي نبينا هيئت للمتقين كل من قالوا رضينا كل من قالوا رضينا بالحبيب مولاي محمد صلى الله عليه وسلم لم يشف عن الذنوب ومفرج الكروب ومنيرا للقلوب. أنت نور يا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه.